الحمد لله، وقد مر معنا بعض التصور عن حالة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في أول الإسلام وظهور سيدنا المصطفى عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام، وما تم من المعاناة لكل من دخل في دين الله في تلك الحقبة، ومن هنا تميز السابقون إلى الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد مرور السنوات من جهر نبينا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى تنوعت المواجهات والمقابلات، ورأى الكفار في مكة أن الإسلام ينتشر ويدخل في البيوت، وأنه من خارج مكة أيضا يسلم من يسلم، فابتدأوا يشتدون في الأذى على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن آمن به واتبعه، فأصابت الناس في مكة شدة كبيرة حتى افتتن بها وفيها من افتتن والعياذ بالله تبارك وتعالى. وثبت المثبتون الصادقون السابقون الأولون الذين نشر الله الثناء عليهم بالكتاب، وسترون ألويتهم يوم المآب، وكرامتهم على الملك الوهاب جل جلاله وتعالى في علاه، فالله يحشرنا معهم يوم الحساب. وسمعنا بعض أخبار لأعداد منهم وأسباب السلام الكثير منهم ومعاناهم في البداية، خاصة ضعفاؤهم، ثم انتشار ذلك لكبارهم وصغارهم واشتداد الأذى إلى حدود بعيدة، حتى أن سيدنا عثمان ابن مبعون عليه رضوان الله، وكان أخ النبي من الرضاع، سيدنا عثمان بن مبعون دخل في جوار الوليد بن المغيرة فأجاره بين الناس، فلم يكن يقرب أحد، فتلفت يمنة ويسرى فوجد أن المسلمين يصابون ويؤذون، فبقي يفكر وقال إن هؤلاء في جوار الله ورسوله ونالهم الأذى ونزلهم التعب، وأنا في جوار الكافر والشيطان ولا أوذى ولا ينالني شيء، لا حاجة لي بهذا الجوار. فجاء إلى عندي مجيري يقول له أرد عليك جوارك، وأحب أن تعلن بين قريش أنك بريء من جواري وتخليت عن ذلك. قال لعل أحدا أذاك بشيء، أكفيك أنا أذى وأكون معك وأخذ حقك أنت في جواري. قال لا والله ما أذاني أحد ولا تعرض لي أحد ولا نالني من أحد شيء، ولكني أحببت أن أرد عليك جوارك لينهلني ما ينال أخواني في الإسلام. قال كيف الأمر، أقعد في أماني وأنت فأبى. فلما ألح عليه واشتد عليه إلا أن يتبرأ منه، خرج به إلى مجمع حول الكعبة فقال إن هذا قد أجرته وفي جواري، وإنه أبى علي إلا أن أرد، أن يرد علي جواري وأنا برأ منه، فأنا بريء من جواره. قال صدق، إن هذا ما رد علي جواري إلا كرها منه بطلبي لذلك. ومال إلى مجلس فيه الشاعر لبيد قبل أن يسلم سيدنا لبيد، فكان جالسا في مجلس مجتمعين حوله جماعة من قريش يسمعون شعره، فقال ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وعنده سيدنا عثمان قال صدقت، وعجبه الكلام، قال وكل نعيم لا محالة زائل. قال كذبت، نعيم الجنة ما يزول. فرد البيت ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال صدقت، وكل نعيم لا محالة زائل. قال كذبت. ورد البيت ثالث مرة ويأخذ يصدقه ثم يكذبه من أجل نعيم الجنة وما يعرفون الجنة ولا يؤمنون بشيء. فقال يا معشر قريش ما كان يرد علي شعري في مجالسهم. قام واحد من شياطين قريش ولطمه لطمة اخضرت بها عينه، سالت عينه حتى عميت عينه. فقال له قد كنت في جواري وكنت في غناء عن هذا وأنت لست بمفتقر إلى أن يصلك هذا الأذى. قال بلى أنا مفتقر لأن ينالني هذا الأذى، وإن عيني الأخرى مفتقرة لأن يصيبها في سبيل الله ما أصاب أختها. فعجبوا في طريقة تفكير القوم ونظرهم إلى الأشياء والمدارك التي عندهم والوجهات التي امتلكت قلوبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تصور هذا المجتمع بشدته، فيه نبيكم ذاك الوقت صممت قريش على أن تعلن العداوة وتطالب أبا طالب وجماعته بني هاشم أن يسلموا محمد ويقتلوا عيانا أمام الناس. بعد العروض السابقة على أبي طالب الأول والثاني والثالث فأبى وقال أتعطوني ولدكم وربيه وأعطيكم ولدي تقتلوه. فلما رأوا الأمر كذلك صمموا وجزموا زعماء قريش من معهم من أهل الحمية الجاهلية وقالوا يقتل يقتل علنا أمام الناس يكون ما يكون. ونفذ قرارهم بذلك. ثم فأخذ أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه في شعب معروف في مكة اسم شعب بني هاشم، وأمر قومه أن يحافظوا عليه. فانبراء بنو هاشم مسلمهم وكافرهم، أما المسلمون فإيمانا وعقيدة وإخلاصا ومحبة، وأما الكافرون فحمية وعصبية. جاهلية قالوا ما يذلون نحن، لا يجد واحد مننا كذا بين الناس فيقتلونه ونهان أبدا. فوقهم فلما رأوهم تجمعوا وتكاتفوا يريدون منعه وأنه لا سبيل لهم على مقاومتهم لما ينشأ من ذلك حرب أهلية شديدة طاحنة بمكة بينهم وبين جماعتهم بعضهم البعض. احتموا عن الأمر وفكروا كيف يصلون بوسيلة إلى غايتهم وهو الوصول إلى محمد صلى الله عليه وسلم. تصور حال مكة بهذا الحال، صاحب الرسالة بينهم وهو مكلف بتبليغ رسالة للعالم كله صلى الله عليه وسلم، وهو المؤتمن على هذا الخبر للعالمين. وتمر الأيام ويشتد الأذى، كل من معجم أحد من المؤمنين من قبيلته قامت القبيلة على من المؤمنين فيهم تودي واشتد وكثر الأذى. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه الحقوا بالحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، في أوضاع كانت لا يؤمن أن يذهبوا إلى أي مكان فيخذلهم أهل المكان الذي يذهبون إليه، لكن اختار لهم رسول الله الحبشة وذكر الحيتية فقال بها ملك لا يظلم عنده أحد، وصدق صلى الله عليه وسلم. ولم يسبق له في عهده الماضي دراسة لأخبار الأمم وسير الشعوب والأحوال الملوك الموجودين في العالم، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله واسع المعجزات في كل ما يقول وفي كل ما يفعل. فتوجه القوم، ومن جملة من خرج ابنته رقية مع زوجها عثمان بن عفان، حتى خرجوا من مكة ولم يدري ما جرى له. والناس يخرجون أفراد من مكة يتسللون حتى يلحقوا بالحبشة، فخرج جعفر بن أبي طالب في عبد الله بن مسعود وكان من أسرعهم رجوعا حتى لحق بدر مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة. وجماعة من كبار سادتنا الصحابة أهل الهجرة الأولى إلى الحبشة فتوجهوا ولما خرج سيدنا عثمان كان النبي يسأل أين مسلوح المرء ما جاء خبر عنه، حتى جاءت مرة مسافرة مرت في الطريق قالت رأيت خدنك يعني صهرك هذا ثمان، قال كيف رأيتهم على أي حال؟ قالت رأيت يركب أهله على دابة وصفها كذا ويقدم عليها في مكان كذا. فقال أن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط، وهذا في الهجرة الثانية إلى الحبشة. الهجرة الأولى التي فيها سيدنا جعفر وجماعته جاءت بعد ذلك أخبار أن قريش أسلمت، ففرح القوم فرجع كثير منهم، فكلما قاربوا مكة وجدوا الأمر كذب، وإذا رجعوا وجدوا أنهم لم يتسلم قريش وأن الأذى مشتد بمكة على المسلمين. فجاءت الهجرة الثانية إلى الحبشة ورجع من رجع منهم ورجع فوقهم آخرون. لما توجهوا إلى الحبشة وصلوا إلى أرض الحبشة يعبدون الله تبارك وتعالى آمنين، فأحست قريش وقالوا صارت لهم بلد يذهبون إليها ويطمئنون فيها، فلا بد أن نعكر السفو عليه. في الوقت الذي أصدرت قريش قرار آخر بمكة، وهي أنه ما دام قامت قبيلته لتمنعه فنتوصل إلى غرضنا من محمد بمقاطعته، ونقول نمنع جميع قبائل قريش أن يبيعوا أو يشتروا من بني هاشم، وأن لا يمكنوهم من أخذ الطعام، وأن لا يجالسوهم ولا يتواصلوا معهم حتى يسلموا محمدا إليه، مضايقة لهم. والعقليات في التفكير بما يسمى بالحصار الاقتصادي عقليات قدها متوارثة للتفكيرات هذه. فهذا بمكة، وفي المدينة هناك قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وإلى اليوم سياسة الكفر لها منظار بهذا المنظار نفسه سبحان. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وأهل الإيمان لهم نظر، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي هذا الاشتداد يصدر القرار بالمقاطع لهم في الشعب، والنبي أمر الصحابة أن يمشوا إلى الحبشة. أصدروا قرار ثاني قالوا الآن أصحابه توافدوا إلى الحبشة ومنهم عدد ربما يزيدون، فبعثوا سريعا إلى ملك الحبشة ليكون تفاهم بين الزعماء والدول في القبض على هؤلاء وفي أخذهم وفي صدهم وفي ردهم إلى مكة ليوديهم قريش. فاختاروا عمرو بن العاص لأنه كان بينه وبين أرحمه النجاشي هذا ملك الحبشة معرفة سابقة، وهيئوا لهم هدايا وقالوا هو البطارقة، لبطارقته أعدوا لكل واحد هدية على حدة، وأعدوا لهم هدايا وقالوا ما أحسن ما كانوا يحبون قالوا من جملة ذلك الجلود من أرض العرب، فجمعوا لهم من الجلود ومن البضائع الأخرى التي يحبونها وتوجهوا إياه. توجهوا بهم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة، قالوا توجهوا إلى هناك قبل أن تكلموا الملك سلموا لكل بطريق من بطارقته، وهم الوزراء له من أهل النصرانية من علمائهم، وأعطوهم هداياهم كل واحد قبل أن تكلموا الملك، ثم ادخلوا على الملك بالهدايا ثم كلموه في القوم، وإن استطعتم أن يردهم معكم قبل أن يكلمهم فافعلوا. يدخل هنا يتقابل معهم ويسمع كلامهم أنهم يعلمون أن البضاعة اللي مع القوم غالية وثمينة والعقلاء يقبلونها والفطر السليمة تقبلها. قالوا لو قدرتم ما تخلون يتقابلون معه ويتخسروا منه قرار بطردهم من بلده وتردونه، واسرعوا يجروا وراهم. فجروا حتى وصلوا إلى الحبشة، وتسامع المسلمون الخبر وسلموا أمرهم لله تبارك وتعالى، وسلموا هؤلاء الهدايا للبطارقة وفرحوا منهم وأحيوا الأمر معهم، وقالوا جينا من أجلكم من شفهائنا، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، هم نصارى ما دخلوا في النصرانية وفارقوا دين قومهم وهم كذا ونريد نردهم. قالوا طيب، فدخلوا على الملك بعد ذلك النجاشي، وكان يعرف عمرو بن العاص، فقربوا إليه حتى جلسوا معه على السرير، وقالوا بعد ما قدم له الهدايا: إنما جيناك في شان سفهاء من غلماننا خرجوا إلى أرضك، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، فلهم على ديننا ولهم على دينك، وفعلهم مدركم وكذا، نريد أن تردهم معنا. قال البطارقة: صدقوا، فإن هؤلاء ليسوا على ديننا وليسوا على دينك حتى تمنعهم وتحفظهم لأجل دينك، تردهم إليهم. قال: ماذا؟ أردهم إليهم؟ لا والله، حتى أرسل إليهم وأسمع منهم وأنظر ماذا عندهم. قال: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. قد قال لهم صلى الله عليه وسلم: أين هؤلاء القوم؟ قالوا: هم في أرضك. قال: يبعثوا إليهم. ولم يأتون إليه. قالوا: يا حضرة الملك، هؤلاء لو جاءوا عليك ما يسجدون لك، لأنهم يمكرون بكم ويبغضونكم ويدبرون من ورائكم عملون هكذا، وهم يقولون في عيسى قول عظيم. قال: يبعثوا إليهم. بعثوا إليهم، قالوا لهم: الملك يقول لكم تعال. قال: ما نصنع وما نقول، وقد يسألنا عن عيسى بن مريم وما دمه. قال لهم سيدنا جعفر: أكون أنا خطيبكم وأكلم دونكم؟ قالوا: نعم لك ذلك وأنت أهله. قال: والله ما أقول زيادة على ما قال نبينا شيء، نقول ما قال نبي. فدخلوا على النجاشي وعنده عمرو بن العاص وجمع والبطارقة حواليه، ما سجدوا، سلموا. قال: يا حضرة الملك، انظر، ألم نقول لك أن هؤلاء كذا؟ قال: ما لكم لم تسجدوا لي كما يفعل قومكم؟ قالوا: إنا لا نسجد إلا لله رب العالمين. قال: كيف ذاكم؟ قالوا: إن الله بعث إلينا نبيا منا نعرف صدقه وأمانته، فدعانا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلة والصدق والأمانة. قال: ما أعجب ما جاءكم به، ما يقول نبيكم في عيسى؟ قالوا: يقول هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء التي لم يصبها بشر، أطرق الأرض ورفع عود كان معه. قال: والله ما زاد عيسى على ما قلتم قدر هذا، هو حباش. فنخر البطارقة عندهم. قال: وإن نخرتم؟ قالوا: لو سمعك الحبشة لأخرجوك من الملك. قال: أما والله لا أرضي الناس في دين الله، فإن الله تبارك وتعالى لم يراقب الناس في حين ردني إلى ملكي، فلست أراقب الناس وأراضيهم في دينه جل جلاله. كيف ذلك؟ وذلك أن والده كان قد باعه وأوصى بالملك إلى آخر، وذلك أن عمه الذي كان متولي الملك اتفق مع رجل جاي الحبشة أن يبيع له على أساس أنه مملوك بسبعمائة درهم، فباعه وقال له يجيبه في وقت سفرك ناتي به إلى السفينة. أخرجوه إلى السفينة ما يدري ما يراد به، وبينما هو في السفينة قبل أن تسافر إذا بالمطر، وخرج هذا الملك الذي غدربه عمه في المطر، وتنزل الصاعقة وتقتله. جاءوا قالوا يريدون ملك، جاء الحبشة يسألون ملك، وجدوا أولاد هؤلاء يصح ملك، قالوا أين أصحمه؟ ابن ملك هم الأول. فقالوا خرج، فجاءوا إلى السفينة وخرجوا. فقال اشتراه، أنا اشتريته بكذا كيف؟ قال تشتري من؟ هذا ملكنا؟ ابن ملك تشتري؟ قال قد باع عليه، فأما تعطوني إياه وإما تردون للمال. قال صدق، ردوا إليه مال. هذا قد غدر بي الملك قبل وقد أعطاه، أخذ منه سبعمائة، فردوا إليه المال واستنقذ الله الملك وردوا إلى الملك. فقال إن الله تعالى ردني إلى الملك، فأنا اليوم من أجل الناس أخون في دينه. فكان هكذا عقل النجاش، واستمر كذلك. وقال للجماعة من حواليه، هل عندكم شيء؟ بماذا يأمركم هذا النبي؟ قال يأمرنا بالصلاة، يأمرنا بالزكاة، يأمرنا بالصلاة، يأمرنا بالصدق الحديث، يأمرنا بالأمانة، يأمرنا بالصلة، يأمرنا بكذا، ينهانا عن الكذب. كنا في جاهلية وشر، يقول القوي من الضعيف. وشرح له، ألقى إليه خطبة جعفر بن أبي طالب، قال إن هذا الذي جاء به نبيكم لا مثل الذي جاء به عيسى، هل عندكم شيء مما ينزل على نبيكم؟ قالوا نعم. فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب، بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. فتلا عليه الآيات في هذا الكتاب، رجع الدمع ينحدر، وحتى البطارقة معه خضعوا عند النزول لقراءة الآيات. فاشتد الأمر على عمرو بن العاص وصاحبه. رأوا أن القوم دخلوا في منعة وفي منعة وفي أمان. فلما انتهوا قال والله إن الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، اذهبوا فأنتم آمنون في بلدي، ومن قصدكم بأذى أو نالكم بشيء فقد عصاني، فاعبدوا الله كما تشاءون، وأنا أشهد أن نبيكم هذا صادق. أجيتم إلي في قوم من استضعفتموهم؟ يقول عمرو، لأردهم إليكم وقد اختاروا جواري على غيري، وآووا إلى أرضي ليعبدوا الله فيها، فأسلمهم إليكم، ردوا على هؤلاء هديتهم. ما يش الهدايا اللي جابها عمرو؟ ردوا عليه الهدايا، خذ هداياك وارجع وخرج. خرج خايب، وكان هو في الطريق ألقى الله العداوة بينه وبين صاحبه عمار، فتنازعوا حتى وصلوا، قال اصطلحوا من شأن الحاجة اللي جوا إليها عند النجاشي يقضونها، فاصطلحوا ودخلوا. فلما خابوا وخرجوا ورجعوا إلى العداوة بينهم البين، حتى مكر عمر في عمارة، قال له دالحين نحن الآن فشلنا، وكيف نرجع هكذا؟ فأحسن، أنت رجل جميل، ادخل على امرأة النجاش، أنت بعدما يخرج إلى مجلسه تحدث معه فقط وحاول، فإن هذا يكون أعون لنا إلى مقصودنا الذي جينا من أجله. طيب. خرج النجاشي إلى مجلسه، وإذا دخل إلى عند امرأته جاء عمرو بن العاص، قال يا حضرة الملك، إن هذا الرجل الذي جاء معي يقول يحب النساء. وأعلم ذلك فقط. فقط أنا أعلمك وأخبرك. قال ابحثوا أين الرجل؟ بحثوا وقال حصلوا عند أهل. فأمر به ورمي في البحر وألقي في جزيرة وبين الوحوش هناك، وراح عقله ودوحش ودخل في بين الوحوش وأكلته. ورجع عمرو بن العاص وحده، صاحبه مقتول وهديته مردودة عليه، وظنه مخيب ورجع إلى قريش. قال لهم ما في فائدة في الرجال هذاك. واستمر الحال كذلك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجاء وقت مكاتبات الملوك، فكتب إلى أصحم النجاشي فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم ابنه بهدايا من عنده، وقال له لما كتب إلى محمد رسول الله من أصحمة النجاشي، فقدم اسم النبي على اسمه، ولم يكتب كعادة الكتاب من أصحمة إلى محمد، قال بل من إلى محمد رسول الله من أصحمة النجاشي ملك الحبشة. أما بعد، فإني أشهد أن ما جيت به الحق، وأنك رسول الله الصادق، وأني قد بايعتك وبايعت ابن عمك عندي جعفر بن أبي طالب هنا، وقد أسلمت على يدي، ووددت لو أني عندك فأحمل عليك وأغسل عن قدميك، وقد أرسلت إليك ابني، وإن أردت أن آتيك بنفسي أتيتك بنفسي، فمر بأمرك، فإني أعلم أن ما جيت به هو الحق من عند الله والسلام. كتب رد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب، وأقبل بعد ذلك المسلمون من الحبشة، فأسبقهم سيدنا عبد الله بن مسعود وجماعة، وقد جرت له قصص هناك، وسبق بعد ذلك إلى الرجوع إلى المدينة، فحضر غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، وهو الذي قطع رأس أبي جهل. والجماعة أشد الأمر على قبيلة المصطفى صلى الله عليه وسلم، جميع بني هاشم فيهم كثير كفار كانوا، وكان يأخذ الحيطة والحذر أبو طالب كل ليلة، يقول للنبي نم على فراشك حتى يأخذ هجعة من أول الليل، وقد رأى من رأى أنه نام في المكان يجيكم كلكم من هنا، يحطوا في فراش أحد من الجماعة الثانية، يقول روح نم في فراش محمد، حتى إذا كان هناك مغتال أو متربص يجي ما يقتله ما هو في الفراش، وكان كل ليلة يقول نم في فراشك، فإذا أخذ ضيعته نام يقول يقومه يصير يوديه إلى فراش واحد تاني ويجيبه إلى فراش، وهكذا يفعل معه. واشتد الأمر حتى ما كانوا إذا دخلت بضاعة إلى مكة يتسابقون إليها قبل أن يأتي لها أحد من بني هاشم، ويشترون البضائع ويمنعونهم، ما أحد يرسل لهم شيء، وكان بعض الشيء يصل سرا بشدة إلى بيوتهم منهم حتى يأكلون ورق الشجر من شدة الجوع. وافتد الأمر عليهم أول سنة وثاني سنة وثالث سنة. خلال سنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، يقول إن الله تبارك وتعالى قد سلط الأرض على صحيفة القوم، وهي معلقة في الكعبة، كتبوا صحيفة وتعاقدوا أن لا يؤكلوا قريش ولا يشاربوهم ولا يبيعوهم ولا يشتروهم ولا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم حتى يسلموا محمد، ووقعوا عليها زعماؤهم في أولها باسمك اللهم واسم كذا، فسلط الله الأرض من وسط الصحيفة معلقة في الكعبة، فأخذت اسم الله واسم رسول الله لم تبقي إلا مكرهم وخديعتهم. فقال النبي لأبي طالب هذا، فقال والله أنت الصادق. فخرج إلى القوم وهم يجتمعين عند الكعبة، فقالوا يا رجل أضرت بهم السنون وتعبوه، الآن جاءوا ويسلمون لنا محمد. فجاء إليهم فسلم عليهم، قالوا ما جاء بك؟ قال يا معشر قريش، إن هذا الأمر الذي قاطعتمونا فيه وكنتم بيحتاجوا إلى النظر، وجينا أتوب بصحيفتكم حتى ننظر ما فيها ونتفاوض معكم في الأمر. قالوا خلاص الجماعة، وهو استعمل هذا الأسلوب بأنه لو أخبرهم سابقا ونظروا إلى الصحيفة ما عاد يجيبونها إليه ويكذبونه ولا صحيفتنا سامة ويعملون شيء، فجاءوا بالصحيفة. فلما جاءوا بالصحيفة وضعوها وسط الصندوق مرتب. قال يا معشر قريش، إن ابن أخي أخبرني أن الله بريء من صحيفتكم هذه، وأن الله قد سلط عليها الأرض فأكلت منها كل اسم لله واسم محمد ولم تبقي إلا غدركم ومكركم فالله منه بريء. يا معشر قريش، من أخبره بهذا؟ جئتكم بأمر، افتحوا الصحيفة فإن وجدتم ما قلت حقا، ما قال ابن أخي صدقا، فما لكم تقاطعوننا في الرحم وتمنعوننا وتعيشوننا هذه العيشة؟ وإن كان ما وجدتم غير ما قلت سلمنا إليكم محمد حتى تقتلوا، وإلا فلن نسلمه حتى تقتلونا واحدا واحدا. قالوا أنصف أنصف، كيف رأيهم؟ افتحوا، فتحوا، وجدوا كما قال رسول الله. قالوا ساحر، قال ساحر، قال سحركم. قال من الساحر منا؟ من يقطع الرحم ويجتمع على القدر ويجعل هذا السيف؟ أما يكون في مظلوما مسيونا في مكانه ويخبر عن الله بخبر في الغيب فينبئكم إياه فتجدونه حقا في شهادة، أنتم أقرب إلى السحر والكهنة منه. فقام جماعة من عقلاء قريش قالوا صدق، والله ما هذا بأمر، نأكل ونشرب وندخل واخرجوا هؤلاء في هذا بلا حق منا. قال أبو جهل ما هذا، أرى الأمر مبيت بليل، بيتموه في الليل وجيتم اليوم تعملون بنا كذا. أدولون وأنفض مجلسهم ولم يجتمعوا على أمر، ولكن سعى القوم في نقض هذه الصحيفة، فقال أحدهم أنا بريء، وقال الثاني أنا بريء، وقال فبدأت أفخاذ قريش تتبرع مما في الصحيفة، فانتهى شرها وخرج القوم من وسط الشعب ورجعوا. ولكن الأذى مشتد بمكة المكرمة، ولم يزدد قريش إلا إتعابا وإيذاء لمن في يدها من المسلمين. وبقي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله بعد ذاكم سنوات بمكة المكرمة، وتأتي بدايات الفرج بعد كثرة عرضه الإسلام، حتى وفق الله السابقين من سادتنا الأنصار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فنتوجه إلى الله مولانا السميع بوجاهة حبيبه النبي الشفيع أن يكرمنا وإياكم بحسن النصرة لهذا المصطفى المحبوب، وأن يصلح لنا ولكم به الأجساد والقلوب. إلهنا وسيدنا ومولانا، جعلت في آياتك في نزول المطر وهبوب الريح من عندك آيات للأنبياء والمرسلين، وفي سيرة نبينا منها ما كان فيها العبر والعظات. اللهم بحق ما آتيتهم من الآيات وبحق ما جعلت فيهم من الخصوصيات، نسألك إلا ما جعلتنا في من ترتضيهم لمرافقتهم، فتوفقهم في الدنيا لنصرتهم وصدق محبتهم، وترتضيهم فالعقبى للحشر في زمرتهم والدخول في دائرتهم. اللهم لا فرقت بيننا وبين الصادق في تبليغنا عنك، اللهم اجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصل عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أفضل الصلوات وأتمها وأكملها وأشملها يا أكرم الأكرمين. واجعلنا والحاضرين من المجيبين الملبين للنداء المستقيمين على الهدى بمحض الفضل والجود، وأصلح لنا كل ما خفي وكل ما بدا، وتوفنا على أكمل الحسنى، وأنت راض عنا بمحض فضلك متحققين بلا إله إلا الله حسا ومعنى، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.